اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم إنا نسألك خيرها وسعة رزقها وعتقها وفضلها وبركتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لهم ذنوبهم اللهم يسر لهم أمورهم اللهم ارفع قدرهم اللهم ارفع قدرهم اللهم يسر أمرهم اللهم اقض دينهم اللهم اشف مريضهم اللهم فرج همهم اللهم ارحم من مات منهم اللهم ارحم من مات منهم أنزل عليه في هذه الساعة من رحماتك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إلهنا وسيدنا ومولانا وخالقنا ورازقنا يا حبيب المحبين يا رجاء التائبين يا أنيس المنقطعين يا غاية رغبتنا ويا منتهى شكوانا إلهنا من نقصد وأنت المقصود وأنت الرب المعبود وأنت على كل شيء قدير تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر إلهنا إن لك في كل ليلة عتقاء من النار إلهنا إلهنا إلهنا ها نحن ببابك واقفون ولثوابك متعرضون نرفع إليك أكف الضراع موقنين بالإجابة نحسن الظن بك إلهنا نحسن الظن بك إلهنا عبادك سوانا كثير وليس لنا رب سواك اللهم إنا نسألك وأنت الرحمن الرحيم وأنت اللطيف الودود تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا نحن الضعفاء بين يديك نحن الأذلاء بين يديك نحن الفقراء بين يديك إلهنا إلهنا تسمع كلامنا إلهنا انظر إلينا بعين رحمتك إلهنا ندعوك دعاء من ذلت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وخشع لك جسمه إلهنا إلهنا ندعوك في هذه الليلة المباركة وفي هذا الوقت المبارك دعاء واحدا ورجاء واحدا حرم وجوهنا على نارك حرم وجوهنا على نارك اللهم عاتق رقابنا من النار اللهم عاتق ذكر رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا. اللهم اجمعنا جميعا في جناتك برحمتك وبجودك وبفضلك وبإحسانك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها. اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مريضنا وعاف مبتلانا وفك من كان من بيننا معيونا. اللهم وارزق عقيمنا ذرية صالحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم وكل المستضعفين من إخواننا في كل مكان. اللهم كن معهم في غزة يا ذا الجلال والإكرام. احفظهم بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. وفق ونائبه لما في صلاح البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.